سيبك من المنطقة. وقلنا ان في مركز في الجامعه ده كنا في نفس العصر ده خلاص زي قالوا القريه وبعدين ندخل على الجزء بتاع الايه النصيحه. الجزء النصيحه ده عباره عن فصين كده خصوص وكان زي ما قلنا ان مركز المعلومات يجي عند المركز ده ويصف الكلام يعني يخلي الكلام الوحش والكلام الحلو ويغير ويبدل وديك شايف الخطيب والخطيبه يكذبوا على بعض وبتاع بين النصيحه. هي مركز الكذب يعني مركز الكذب والكذب دي يسمى كاتبه خاطئه. خاطئه لينا خاطئه لان كل المصايب حتى حركه العين هنا في المركز اسمه يوريكا حتى العين نفسها عشان تتحرك لازم تاخد امر من المركز. فاذا هو عشان كده حتى بيقول ايه النظره الاولى لك والنظره الثانيه عليك. ليه؟ لان النظره الاولى دي سهل ما لحقش هنا يعمل ايه تصفيه للكلام لكن هو في النظره الثانيه بيقعد يطل ده بيركز فبيبقى هنا النصيحه خاطئه في هذا. ليه؟ لان مركز حتى تحريك الراس نفسها في هذا المركز لو حرك راسه ناحيه اليمين على الشمس حاجه كويسه او حاجه وحشه تحريك الراس تحريك العين وتحريك الكلام كله في مركز النصيحه. معلش مش عايز حد لا معلش هيبقى لا مش هتبدا نعمل مشاكل وعلى الطالب مش هنا مش استاذ يعني مش مشاكل لا انا مش استاذ معلش لا انت بتتكلم لا معلش معلش معلش انا هتعبك انا كنت تقعد معانا هتعبك كنت تقعد معانا معلش انا رابع عشان خاطر حضرتك اتفضل يا دكتور. بهذه المصير قلنا هي عباره عن تصفيه الكلام تصفيه الرؤيه تصفية حركة الرأس نفسها وكل دي عبارة عن نصيحة كاذبة خاطئة. الواحد حرك شمال يتحرك يمين كله اللي هذه النصيحة وليست صاحبة هي دي اللي بتصفي الكلام بتصفي الرؤية السبب. الشيطان ممكن يأتي من هذه النصيحة لأن فيها إيه القيادة مركز القيادة إن لم تنتهي لنفس فعنا بالنصيحة ما كنتش تبطل كده الأسلوب بتاعك والرأي بتاعك لنفس فعنا بالنصيحة يعني النصيحة هناخد النصيحة حتى في امريكا بيعملوا ابحاث يقولوا والله الناس المسلمين ماشيين بتطلع المصريه دي في المزايا اللي عايز اي واحد شغال واحد ليه؟ لان دي هي مركز القياده ومركز السلوك. لان لم تنتهي للنفس فعلنا بالمصريه يعني هناخد المصريه بتاعها خلاص يبقى هو ضاع يبقى ما لوش اتجاه ولا يعني. الحيوان في عالم اوغندي تقريبا كده عمل قال برضه المصريه بتاع الحيوان وما من دابه اللي هو اخذه بناصيته برضه لها نفس مصيرته بس تختلف المصيره في الانسان عن المصيره في الحيوان لان المصيره في الحيوان تشتغل غريزيا او انعكاسيا يعني مثلا واحد هيضربها تروح تجري تعمل انما غريزيا بتشتغل في الشم تسير الغريزه الجنسيه مش عارف ليه مباشره فبتشتغل على الغريزه اللي موجوده داخل الحيوان لكن في الانسان بالاضافه الى الغريزه الموجوده في الانسان والفطره موجوده في كمان سلوك مكتسب اللي هو من الدين ما تعملش كذا او كذا من السلوك الخارجي من حاجات التقاليد من العادات بيعمل سلوك خارجي زي الكمبيوتر في جوه المعلومات الداخليه وفي بره البرامج اللي انت بتحطها في برامج داخليه لا عباره عن فطره وغريزه وفي معلومات خارجيه اللي هي السلوك والحاجات اللي جايه اضافيه فدي كل ده بيشكل الانسان وبالتالي بيحصل تصفيه للكلام هنا لكن في الحيوان مفيش تصفيه غريزه فقط لا غير غريزه والكلام بيخش على الحيوان مباشره او طريقه انعكاسيه لكن هنا بتختلف خالص وبالتالي ربنا بيقول لا يغير الله ما بقوم هي دي غير بقى السلوك الخارجي وهكذا عشان النصيحه بتاعتك تتقدم يعني يبقى الانسان على صراط مستقيم يبقى ان ايه من ان هو يغير البرامج الخارجيه البرامج الداخليه ما اقدرش اعملها وهم بيقولوا ان البرامج الداخليه دي عباره عن العقل الباطن وفي ناس بيقولوا ان العقل الباطن ده هو فيه كل المخزون بتاع المعلومات لدرجه ان الواحد ممكن وهو نايم يتكلم لغته ومش عارف لغته ايه ده ورثه من ابونا ادم وده متوارث هذا الجزء الداخلي الفطره والغريزه والكلام ده كله موجود في الانسان ولكن السلوك الخارجي هو الانسان اذا غيره اذا غير هذا السلوك هيتغير الانسان اذا هو والاحسن الاوحش يعني واحد كويس بعدين راح خباره طب هو غير السلوك بتاعه فده لا يغير الله مقام خلاص ربنا مشي بقى بالضلال لو هو في الضلال وعاصي مش الخير برضه لا يغير الله ما بقوم حتى يبقى كويس يعني دي ماشيه عكسيه شمال ويمين بناء على ايه؟ اللي انت عاوزينه الشيطان هيجي من الناحيه دي كده من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايماني وعن شمائلي. ايده ممكن يؤثر على الذاكره، ممكن الشيطان اقول كيف وسوسه الشيطان للانسان. كيف يوسوس الشيطان للانسان؟ الانسان يوسوس كما في سوره الناس من شر الوسواس الخناس، اي انه يوسوس ومختبر. خناس يعني مختبر، يعني محدش شايفه، لكنه يوسوس. طب ما الادله على انه بيوسوس فيه؟ كما دل انا عملوا كام تجربه كده، عملوا تجربه في اللوانين المغناطيسي لناس مضطربين نفسيا، دخلوهم بجهاز اللوانين المغناطيسي ودزموا غنين المغناطيسي الوظيفي وحطوه في مكان هادئ خالص، اثنين واحد سليم واحد عنده اضطراب نفسي، تلاهم ان منطقه السمع بتسمع كلام. طب بتسمع من ايه؟ الهدوء مال الاتصالات. قالوا لا، يبقى في حاجه داخليه بتوسوس هذا الانسان موجود، والجزء السمعي شغال، جزء السمعي شغال. واحد ثاني الماني عمل تجربه انه عرض جماعه من المضطربين نفسيا لافلام عنف وافلام كذا، ان في منطقه في الدماغ لا تتحرك ولا تتاثر. فقال ان هذه المنطقه التي ولد فيها الشيطان، فاذا ما اثار عملت بقى جرائم وعملت مش عارف ايه، اذا اثار هذه المنطقه، فقال المنطقه دي التي ولد فيها الشيطان، يعني في منطقه فيها القرين موجود داخل الدماغ ومسيطر، مش مسيطر بمعنى مسيطر، يعني الانسان عاوز يمشي معاه يمشي، مش عاوز يمشي معاه خلاص، يعني اذا اتبع الدين فانه ضد الشيطان، ما اتبعش الدين ابدا. فهم في كام تجربه عملوها، وبعدين عملوا تجربه ثالثه جميله جدا، ان هم جابوا ان عمل ايه الراجل؟ قال ان احنا دلوقتي الشيطان يوسوس الانسان، والنفس توسوس، مش كده ولا ايه؟ يعني والنفس في القران توسوس الانسان. فالنفس توسوس، قال ايه؟ طب احنا ناخد صوت الانسان ده المضطرب ده ونعمل له الذبذبات بتاعته. عملوا الذبذبات بتاعته. وهنقلد نفس الصوت بقى. نقلد نفس الصوت بتاع الانسان بالذبذبات دي. وحطوه عند مريض نفسي وابتدى يكلمه المريض النفسي بنفس ذبذبه الصوت ده. طب المريض النفسي ما اتحركش، ولكن هو بيوسوس لنفسه، نفس الوسوسه بتاعت الصوت بتاعه. لما عملوها على لما غيروا الصوت انتبه، لما غيروا النغمه انتبه. فالشيطان بيقلد الانسان حتى في بتاعت الغرانيق العليا بتاع النبي، والكلام طبعا هو حديث كاذب يعني، بتاع الغرانيق العليا هو قال يعني في سبح اسم ربك الاعلى، وقال في وبعدين رفض الشيطان كلمتين وقال يعني الغرانيق العليا وبتاع، فالجماعه الكفره قالوا خلاص احنا ده هو كتاب الالهه بتاعتنا، وكان يعني كلام في قصه في البخاري كده موجوده والناس مكذباها، لكن هو بيقول انه قلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم واضاف هذا الكلام، والناس قاعده والناس سجدت وكده. لا هو البخاري بيقول ان الشيطان هو اللي قال، مش النبي هو اللي قال، هو الشيطان هو اللي قال كده، قال الغرانيق العلا يعني في الآية راح ضايف كلمة الغرانيق العلا، الشيطان هو اللي أضاف هذا الكلام بصوته. يعني قلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين في البخاري بيقول هذا الكلام، قلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال الغرانيق العلا، فقال ده بيمدح بقى الآلهة بتاعتنا والكفار فرحوا وكلام كده. لأنما هي كذبة، هذه القصة كذبة. ما أنا بقول لك هي كذبة، هي قصة كذبة. هي قصة كاذبة، هي قصة كاذبة ومكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جه في الأنيوم والراجل العادي اللي قاعد لا، ما أنا زي ما بقول لك، هو الشيطان هو بيقول للبخاري، بيقول أن الشيطان قلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق النبي بهذا. لكن هو قاعد يقول ده قصة، لكن إيه؟ كل العلماء كذبوا هذه، ما علينا إحنا بس. يعني ما علينا، هم كذبوا هذه القصه وقصه مختلفه، لان الايات بتاعتها كمان بتاعت الحج موجوده في المدينه، وده بيقول حدث في مكه وجم الجماعه بتوع الحبشه جم قالوا خلاص احنا نيجي ما دام اتصالحوا مع الكفار هنيجي، كل ده كذب، لان حتى ايات الحج المذكوره فيها دلوقتي هي ايات مدنيه حصلت في المدينه او الكلام كان في المدينه، فهي فيها كتيب وفيها كلام كتير، والناس اللي تروت والناس اللي روت ما انا لسه بقول لك، والناس اللي روت الروايه كلهم كذابين ومنكرين، منهم الزهري ومنهم فلان وفلان، كلهم احتوى ثلاثة منهم كذابين ومنكرين. فهي اساسا القصه من اولها لاخرها، وبعدين تعالي من حاجه وبعدين تقول اول هذه الصوره والنجم اذا هوى ما ضل صاحبهما معه، خلاص كده كل حاجه. يعني اول صورة في هذا الكلام والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما له. وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد، يبقى كله كلام كذب من الاول. يعني حتى لو هو اللي واحد يقول كده يقول له بس هات لي اول الصورة، هات لي اول الصورة هتلاقي خلاص خلص الموضوع. يعني هو حاشر هذا الكلام في هذه الصورة، حاشر هذا الكلام في هذه الصورة. طيب اذا كان اول الصورة بيقول والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد، يبقى هي حرام. هي في الصورة دي، هي فيها بقى الغوانيس له في هذه الصورة، يعني إضافة أحضر كلمة الغوانيس له. لكن انت أي واحد كان يقوله عن أول الصورة والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وهو ما ينطق عن الهوى، خلاص خلص الموضوع. إنما هي الآيات بتاعة حد محدث في المدينة بتاعة الشماكة، وإن كل الأدلة وإن الناس اللي رام هذه كلهم فيهم ضلال وفيهم منكر. انا بقول لك بس يعني اذا حسيت تستشهد بكلام البخاري وقال ان هو قال ان الشيطان قال فهو يخلد صوت الانسان. يعني كل الخلاصه من هذا الكلام انه يخلد صوت الانسان، هو وسوسه الانسان بنفس وسوسه النفس للانسان، نفس الوسوسه بنفس الايه، بنفس الزبزبات وطول الزبزبه وعرض الزبزبه زي الناس اللي بيقلدوا الممثلين ويقلدوا دول. ده بقى بنفس النظام بالظبط، وهو يقعد يوسوس الانسان بل سمح سوء دخله في محاوره طب تروح طب هتيجي طب هتيجي وهو قاعد تحاول نفسك. الشيطان هو اللي بقى بيسالك انت بكام وليست محاوره نفسك. يعني هو الانسان الشيطان هو اللي قاعد جوه وهو اللي بيسالك اسئله بصوتك انت، وانت بقى ممكن في الصلاه تضيع الصلاه كلها وانت واقف ورا الامام ما انتش عارف صليت ولا ركعت ولا مشيت ولا بتاع، لانه سحبك بطرف، يعني خد من طرف وخاصة ان ايه بيضحك الانسان ازاي؟ ان الانسان وهو بيصلي بتفرق ماده الاندورفين الماده المسكنه، اول ما تصلي على طول ماده الاندورفين تسكن الانسان وكده. فالانسان بقى بيبقى مستمر. فممكن يشده الشيطان يشده يوديه في اي مكان، اي مكان واي قصه. وهو قاعد في الذاكره، قاعد في وما انسانيه الا الشيطان على الصوت. هو اللي ينسى حتى الانسان الاولاد اللي هم بيمتحنوا إذا نسي حاجة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني حتى سيدنا يوسف يقول إيه سيدنا يوسف؟ يقول له أشكرني عند ربك. قال فأنساه الشيطان ذكره، هو النسيان من الشيطان. النسيان من الشيطان، إذا واحد نسي حاجة فالإنسان لما ينسى حاجة يستعيذ بالله، أن حتى تقول للطلبة تعوذ بالله الثانوية بتوع إذا نسيت حاجة في الحال أن تستذكر الذاكرة بأنك أنت تستعيذ من الشيطان، لأن الشيطان هو اللي قاعد في مركز الذاكرة والنسيان بيغطي على فالآيات تدل على أن النسيان هو سبب من هذه الأشياء. فهو يأتي في هنا في المصير للقيادة في مركز القيادة ومركز الذاكرة ومركز هو طبعا ليس له سيطرة ليس له علينا سلطان ويجي في آخرها كل هذا الكلام. إلا أن دعوتكم بس جمت به فلوموا أنفسكم فلا تلوموا أنفسكم. فهو بس يعني يدي شوية اندورفين، يعني يؤثر على الجهاز العصبي، يعني يعمل شوية ازعاج يعني شوية اضطراب. وأنت بقى لو الإنسان قوي هيقاوم كل هذا، لو انسان ضعيف امشي معاه، يمشي انسان ضعيف امشي معاه، انسان خوف هيبقى المركز ذاكره ومركز هيبقى فيه من القوه ومن ان يتبع وساوس الشيطان. فهو يا اما يشيله من الامام، وهم قالوا بقى يعني من الامام في ناس بقى بتقول تفسير ثاني بتقول هو بقى عباره عن التقاليد، عباره عن ايه؟ الحاجات الجديده الموديل والمش عارف ايه والحداثه والتطور والمش عارف ايه والبنطلونات والبس مش عارف ايه ده يجي من الامام من هذا المكان اللي قدام الانسان وياتي من الخلف يجيب له بقى التقاليد والعادات القديمه والكلام ده ومش عارف ايه فكان ابويا كده وكان مش عارف ايه كده والكلام ده. ماشي ماشي ماشي ماشي حاجة. أنا كنت عارفة وصية إن هي إيه؟ والجرائم وكل حاجه والحزن والبتاع كل ده موجود في المصير. اه وقال لك الحيوان مكسوره المصير بتاعته دليل على انه مسلوب. لا هو مش المصير مكسوره، هو القشره المخيه اللي فوق صغيره عنه عن الانسان وبالتالي بيوصل معلومات ضعيفه جدا مش شغال بالغريزه وبالفعل الانعكاسي. لكن انت بقيت ضعيف مش عارف ايه كاتب لك بتاع شغال بالفعل الانعكاسي وشغال بالغريزة لان القشرة المخية الموجودة فوق صغيرة جدا. انما الانسان القشرة المخية الموجودة مع دي بترتبه مع بعض يبقى المساحة كبيرة. نوع ده يفكر اللي هي ورا الجبهة ورا العظم. واحنا قلنا ليه ورا العظم ومقولش اللي هي دي النصية العظمة؟ لان قلنا وصل للقرية التي كنا فيها. هننسى القرية ننسى الملاني وننسى اللي جواها. ننسى اللي جواها والعيرة التي يبقى دي برضه مش هننسى العظم ده ولكن ننسى المكان اللي هو ورا العظم اللي هو عبارة عن النصية اللي عبارة عن فصين امامين. وكانوا يعتقدوا ان سنة 1842 ان هذه الجبهة انا ملهاش فايده. العلماء والاطباء وكل هذا الكلام ده مخ حتى خامله وورق جبهه من لحد ما زي ما قلنا المره اللي فاتت ان واحد عمل حادثه ففقد السيطره على العمال فقالوا لا شوف ده يدل على النبي بقى الاعجاز انه من 1400 سنه عارف ان المنطقه دي ناصيه كثيره وهم لحد 1842 مش عارفين اي حاجه من الحاجات. فهو يجي من الامام قلنا يجي عن طريق الحداثه والتطور والموديل والكلام ده كله يبقى في الامام من خلف التقاليد والعادات الموروثه والكلام ده كله. وما جدي كان بيعمل كذا وما مش عارف ايه الستات اللي مش عارف الصدر المربع اللي مش عارف يقول لك احنا متعودين على كده من زمان. فدي حاجات قديمه اللي هي التقاليد الموروثه من زمان. وياتي عن اليمين الفرق بقى والملل والنحل والكلام ده كله من الناحيه دي. انا مش عارف ماشي التطاحن الموجود ما بين الملل والفرق والتطاحن يجي من على اليمين ويجي من على الشمال عن المعاصي السنوم السرقه والزنا والمش عارف ايه. فهو يحيط بكل ولذلك ايه ولذلك لما صنفوا نعم اليمين عباره عن الدحن والملل والفرق والفرق اللي هم التناحر والتطاحن مع بعضهم. يوريكا اللي هي المنطقه نفسها اللي هي بتفصل في الكلام وكده. ففي السمع للبصر فيها نفس المنطقه لها منطقه ثانيه مشابهه لهذه المنطقه بتاعت العين والسود والراس حبيب الراس اللي نفس المنطقه الثانيه موجوده في هذه. فهم قالوا ايه طب نحل بقى جماعه المفرمين نفسيا نحلل الكلام بتاعهم ونشوفه عاوز ايه. فقال والله ان الكلام ده لا يخرج عن ايذاء النفس وايذاء الغير. ده بيحللوا بقى كل المفرمين نفسيا بيجيبوا بقى مجموعه كبيره جدا وبيسالوهم انت ايه مشتكي منين وانت مشتكي منين وصنفوا الكلام الى ايذاء النفس وايذاء الروح. نمره اثنين والله الحاجات الجنسيه والافلام الجنسيه والاباحيه وممارسة التنس والزنا والكلام ده كله نمرة اثنين. نمرة ثلاثة ان هو ايه قال والله احنا بقى في الدين واحنا مش عارف الدين ويسبوا بالدين وما فيش اله وفي اله وكذا. دول الثلاث حاجات اللي هم الامراض النفسية التي ينقلها الشيطان لهم. يعني الشيطان مركب دماغهم على هذه الكلمات وهم بيفعلوا هذه الافعال. دول المرضى النفسيين قالوا ان ده نفسه سبب غير. نمرة اثنين الزنا والكلام ده كله والمعاصي. وبعدين يقول فده هذا مطابق ان لكلام القران انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني نفس الابحاث بتاعه النفسيه نفس الابحاث النفسيه هي نفس الابحاث المطابقه لهذا الكلام. نفس الابحاث المطابقه لهذا الكلام ان هم لما سالوهم كلهم سالوا مجموعات ضخمه جدا من الناس تتعدى الالاف لقوا من المدينه حصلت الثلاث حاجات دول ولقوا من الثلاث حاجات دول هم نفس الحاجات الايه القرانيه التي يامر بها الله سبحانه وتعالى. يعني واخد بالك؟ فده مطابق لهذا الكلام. فاحنا قلنا يا اما ياتي من الامام وقلنا اربع حاجات الناس يعني بيقول يعني وانا يعني من الحرائق ابتديت الم ثاني اللي هو ياتي من يعني نقدر نفسرها بتفسير ثاني. يعني كان ده هو العالم ان ياتي من امام عن طريق الحداثه وياتي من خلف عن طريق التقاليد وياتي من اليمين عن طريق التطاحن بين الفرق وياتي من الشمال عن طريق المعاصي. انا ممكن اقول الشخص نفسه أن يأتي من أمام عن طريق الذاكرة وأن يأتي من الخلف. إذا نام أحدكم فليقف الشيطان على قافية ابن آدم كام؟ لا يتوقف. يبقى يأتي من الخلف يمسك الحبل الشوكي منه. يعني لا جاي ليه من الخلف من عند الرقبة. أولا هذا الكلام الثلاث أوقات دول هم مركز النوم اللي الإنسان ينام وإفراز الأندروجين وإفراز كذا هذه العقل. وهو الحبل الشوكي لان الحبل الشوكي هو الذي يفرز الاندورفين بتاع النوم. يعني الحبل جزء من المخ يعني الاندورفين زي الماده المخدره اللي هي زي المورفين الاندورفين يفرز منين؟ يفرز من الحبل الشوكي ويفرز من المخ اجزاء من المخ. هو لما يمسك الحبل الشوكي اللي هو داخل الفقرات اللي هو ده يدفع داخل الفقرات ده يمسك الحبل الشوكي، لكنه ماسك الاعصاب كلها بتاعت الانسان، ماسك الاعصاب كلها بتاعت الانسان. طب يمسك فهو هذا الحبل الشوكي بيفرز الاندورفين، بس فهو يجي في الفجر هي لحظه واحده انت صحيت عليك نوم طويل سبابك خليك نايم خلاص ما تحسش فيها الشمس طلعت ليه؟ لان الجسم اتخطر بماده الاندورفين ونام خالص ما فيش اي حركه اي في ثانيه واحده ثانيه واحده. لو انت السنه ما خلص الاذان مش هتلاقي نفسك مش هتلاقي نفسك ليه؟ لان هو ماسك العقده دي ماسك على الحبل الشوكي الموجود ومسيطر عليها. فاذا ما ذكر الانسان قامه وذكر الانسان ليه حل عقده؟ لان الانسان عندما يذكر ربنا يعمل ايه؟ الملائكه تبتدي تحضر مش كده ولا ايه؟ ذكر ربنا الملائكه تحضر بالليل وموجوده معاه وسهرانه معاه لان هو متوضي وجاهز وكله، فالملائكه معاه والكل فهو تحضر الملائكه. طبعا ما تحضر الملائكه؟ الملائكه من نور والشيطان من نار. النار عباره عن اشعه تحت حمراء او اشعه حمراء تحت الحمراء، والملائكه من نور الاشعه اللي فوق بنفسجيه والاشعه بنفسجيه. وذاك اللي انت بالاشعه بنفسجيه بتحمي نفسك من الشيطان، وزي ما قلنا في المحاضره هناك ان عندما تتوضا بيحيط الانسان بهاله، هذه الهاله بتنتهي باللون الازرق بحيث الانسان المتوضع على طول لا يحضره الشيطان. لو قلنا الكلام ده ما اعرفش انتوا سمعتوه ولا لا، قلنا عندما يتوضا الانسان بتعمل عليه سبع حلقات كده من الطاقه الموجوده فيه. هذه الحلقات عندما عملوها بره في اوروبا وجدوا ان الالوان السبع طبقات عشوائيا راندم كده مش متوزعه ولا حاجه. عملوا هذه التجربة ل 50,000 واحد اوروبي نفس الكلام كده. فجاء عمل التجربة بالصدفة لواحد نيجيري فلقى كل لون مختلف، يعني ده اللون الاحمر كله على بعضه، ده اللون الاخضر، ده اللون مش عارفين كده، كل لون لوحده. فالراجل اسمه روبرت كينزي قال لا لازم في حاجة، طب انت هتعمل ايه؟ والله انا بتوضى، طب هو هتوضى تاني. فتوضى فلقى كل الالوان دي منتظمة انتظام كامل زي ما هي. لا انا عامل بقى تجربه على نفسي اللي هو ابو بكر كندي، انا اعملها على نفسي. قال له انت تخش بقى تاخد شاور وتغير ملابسك دي وتعمل اشتهار عندك وكده. فعامل الحكايه دي لما جاب يصوروه بجهاز زي الكليريان اللي هو بيصور الاشعه والشعر الموجات، وفي اجهزه ثانيه موجوده في داخل غرفه عامل غرفه ومش عارف ايه الكلام ده، بيصور فلاقي ان الالوان متلخبطه. قال له لا انت لازم تتوضا الاول. فتوضا فلاقي الالوان انتظمت عنده زي فقال بقى هو ايه؟ قال ايه؟ قال لا على بحث علمي، والبحث العلمي اثنين ما ينفعوش قدام 50,000، يعني دول 50,000 اوروبي كلهم الالوان مختلفات، هل ينفع في البحث العلمي ان اثنين يبقوا قدام 50,000؟ يبقى نتيجه غير معنويه. فانا هعمل التجربه على ال 37 كلهم الموجودين في المعرض. فعمل التجربه على ال 37 وخدوا شاور ولبسوا ملابس جديده، فلقى الالوان متلخبطه. لما توضوا انتظمت الالوان لل 37 وشهدوا جميعا بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان روبرت كنزي هو اكبر داعيه اسلامي في اوروبا حاليا. ففي بالوضوح بس بالوضوح بس اذكر الكل واخد بالك. فهذا الانتظام في الالوان اللون الاخير منه هو اللون الازرق الذي يحمي من الحسد. اللون الاخير من الوضوء هو اللون الازرق الذي يحمي من الحسد. اللي هو حلقات كل حلقه لها لون، انما اللون الاخير ده كل الالوان ولا لا هو لون اخضر احمر كده، لكن اخر لون هو اللون الازرق. دليل حديث الطم سبع حمرات يصبح ايوه ثانيه من الحسد لان هو بتكون نفس الهالات الموجوده على هو بقى لما قال لهم اتوضوا تاني زادت الالوان بهاء. وده اللي بنقول عليه ان عندما يتوضا الانسان على وضوء فهو نور على نور. فزاد فعلا لما توضا باللون ثاني ازداد، وبالتالي زاد ايمان وكان يحط الصوره بتاعته الهاله دي او سموها الكارما، الهاله دي يحطها قدامه ويحط الصوره اللي هي بعد الوضوء وكان يقعد يبكي على طول. يعني ده ما قبل اسلامه وده ما بعد الاسلام بتاعه كان يقعد يبكي باستمرار. وهو روبرت كنز وعايز الراجل خلاص بقى جاي جاي شوف. اسمه ايه بريبك؟